السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد، مع تفسير بعض الآيات من سورة الأنعام نطلعها قوله تعالى: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله. الآيات قوله تعالى: قل يا رسول الله، وقل يا أيها المؤمن عموما لأهل الشرك الذين عبدوا مع الله آلهة أخرى لا تنفع ولا تضر. أندعو في قوله تعالى أندعو وجهان: دعاء المسألة ودعاء العبادة، فترد بمعنى أنا أعبد من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، والمعنى الآخر أن أدعو أن أسأل من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا. فالدعاء قد يأتي بمعنى دعاء المسألة ويأتي بمعنى دعاء العبادة. وقد قال الله تعالى في شأن الخليل عليه السلام إذ قال لأبيه: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون، فقوله وأعتزلكم وما تدعون وبعد فلما اعتزلهم وما يعبدون دال على أن الدعاء عبادة. وكذلك فهو أحد الوجوه في تفسير قول الفتية أصحاب الكهف: ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، أي لن نعبد غيره عند جماهير المفسرين. قد جاء صريحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القول: الدعاء هو العبادة، وتلا الآية فقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا، أي نرجع إلى الكفر، بعد إذ هدانا الله. قل لأهل الشرك الذين ينقمون عليك أن عبدت الله وحده لا شريك له الذي بيده الخلق والأمر والذي يرفع ويخفض ويكرم ويهين ويعز ويذل ويرزق من يشاء بغير حساب، أن أترك عبادة الله ونرد على أعقابنا إلى الكفر وعبادة الوثن مرة ثانية بعد إذ هدانا الله. شأننا حينئذ كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران، لعبت به الشياطين وتخللته الشياطين فأصبح لا يهتدي إلى طريق. وقد ضرب مثل هذا المثل للمشرك، قال الله تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا. فهنا رجل يعبد إله، عفوا، رجل يملكه سيد واحد، السيد يأمره فيطيع وينهاه فينتهي، فيكرم إذا أطاع ويزجر إذا لم يطع. هذا شأنه كشأن رجل فيه عشرة شركاء، والشركاء متشاكسون بينهم خلافات، كلهم بينهم جميعا خلافات، واحد يقول له اجلس، الثاني يقول له قم لا تجلس، الثالث يقول له اخرج، الرابع يقول له ادخل، كلها أوامر متضاربة، إن أطاع واحد عصى التسعة، فهو مضروب مهان على كل حال. فهذا الذي كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران، لا يستقر له قرار ولا يهدأ له بال، لا يستقر له قرار إلا على الكفر والعياذ بالله. فالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. وقيض الله له أصحابا كراما يدعونه إلى الهدى ائتنا، ولا يستجيب له، لا يستجيب لأصحابه الذين يدعونه إلى الهدى، وهو لا يستجيب أبدا، يدعونه إلى ائتنا فلا يستجيب. قال تعالى: قل إن هدى الله هو الهدى. دعوة الأصحاب لن تجدي، فدعوة الداعي إلى الله لن تجدي إلا إذا أراد الله الهداية للعبد. فكذلك دعوتك يا رسول الله وأنت تدعو أهل الشرك إلى الهدى لن يهتدوا إذن أبدا، لأن الله سبحانه قدر عليهم الغواية، وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا. هذه مواساة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أنت تدعوهم إلى الله كالأصحاب يدعون صاحبهم الشارد عن طريق الله، يدعونه إلى الله ويأبى أبدا إلا أن يخالف. فمواساة لرسول الله، قل إن هدى الله هو الهدى، وأمرنا لنسلم لنستسلم لرب العالمين. فالآية تضمنت مواساة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فأنت يا رسول الله تدعو قومك، مثلك مثل أصحاب صالحين صحبوا رجلا كافرا يدعونه إلى الهدى وهو يشرد ويبتعد عنهم، وأنت كهؤلاء، ولكن ليعلم الجميع أن المهتدي من هداه الله. وهذه الآية لها نظائر في كتاب الله، أعني التي مفادها أن الهادي هو الله، كقول الله تعالى: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. وعلى هذا الغرار آيات كثيرة تفيد أن الهداية والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. قل إن هدى الله هو الهدى، وأمرنا لنسلم لرب العالمين، أي لنستسلم لله ونسمع له ونطيع ونوحده كذلك. ثم تأتي الأوامر: وأن أقيموا الصلاة واتقوه، وأمرنا أن نقيم الصلاة وأن نتقي ربنا وهو الذي إليه تحشرون، في تذكير بالبعث الآخر. ولا تكاد صورة من الصور المكية إلا وفيها التذكير بالبعث الآخر، أو على الأدق لا يوجد جزء من كتاب الله إلا وفيه التذكير بالبعث الآخر، وهذا له شأنه. فإذا أيقن الشخص بالبعث عمل للبعث. قال تعالى: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فإذا كان شخص لا يوقن بالبعث فماذا، لماذا سيهتدي من وجهة نظره؟ قال تعالى: وهو الذي إليه تحشرون، أي تجمعون، وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. قيل بالحق الذي هو ضد الباطل، فلم يخلق ربنا السماوات والأرض عبثا كما يفعل البشر، إنما خلقهما لحكمة. هو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، قيل أيضا بالحق أي للحق أي للثواب والعقاب، وقيل خلق السماوات والأرض بكلمة الحق أو بقوله الحق، كلمة كنت فكانت. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، ويوم يقول كن فيكون، العامل فيه واذكر، أي واذكر يوم يقول كن فيكون، قوله الحق. وله الملك يوم ينفخ في الصور. كيف له الملك يوم ينفخ في الصور وله الملك في الدنيا وفي كل وقت وفي كل حين؟ فذلك قوله مالك يوم الدين. في الدنيا قد ينازع منازع ويقول إني ملك، كالذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إلا أن قال أنا أحيي وأميت، لكن يوم القيامة لا منازع على الإطلاق. قال تعالى: وله الملك يوم ينفخ في الصور كما قال لمن الملك اليوم لله الواحد القهار عالم الغيب والشهادة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قوله تعالى وله الملك يوم ينفخ في الصور ما المراد بالصور؟ أظهر الأقوال في الصور أن الصور قرن ينفخ فيه كما قال تعالى في إذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة وثمت أقوال أخرى لا التفات إليها وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة الغيب ما غاب عن الأعين والشهادة ما رؤي وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر واذكر قول إبراهيم الخليل لأبيه آزر على الخليل السلام الآية نص في أن والد إبراهيم اسمه آزر المؤرخون يقولون اسمه تارخ ونحن يقينا مع ظاهر الكتاب العزيز والسنة المباركة لسنا مع الإسرائيليات التي لا تقوم على دليل بل وتصادم الكتاب العزيز ولسنا مع المؤرخين إذا اختلفوا مع كتاب الله أو سنة رسول الله فلا يلزمنا أحد أن نجيب على المؤرخين الذين قالوا إن اسم إبراهيم والد إبراهيم تارخ أو طارح بالحاء لا التفات إلى مثل هذا الكلام وفي هذا المقام نجذب كتب المؤرخين التي خالفت كتاب الله وخالفت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقول بكل وضوح أن أي مؤرخ يخالف كتاب الله وسنة رسول الله كذاب أشر ونحن لا نثق فيما فعله شامبليون الكافر الذي زعم أنه اكتشف حجر رشيد وترجم الألفاظ التي عليه ومن ثم انطلق إلى اللغة الهيروغليفية كما يسمون وفك حروفها وبدأ يذكر أقوالا لا نعلم لها مستندا من كتاب الله ولا مستندا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد يكون هذا الكلام عجيبا على قوم لكن حجتنا أن الله قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وشامبليون كافر فاسق ومما يدل على كذبه في ترجماته عن القدماء المصريين كما أسماهم أنه لم يذكر اسم أي نبي وطأ مصر أي نبي وطأ مصر ما ذكر اسمه كتاب الله مليء بذكر أحداث حصلت في مصر يوسف الصديق على سبيل المثال قطن مصر زمنا طويلا مع بني إسرائيل وموسى عليه السلام كان بمصر عليه صلاة الله وسلامه وأنبياء كثر وفدوا إلى مصر فلم يذكر شيئا من هذا على الإطلاق لم يذكر شامبليون الكافر اسم أي نبي من الأنبياء ولم يذكر ما حدث بين الموحدين والمشركين وأتانا بألفاظ ما نعلم لها مستندا توت عنخ آمون وخوف وخفرع ومنقرع سماهم هكذا وجلس حتشبسوت إزيس إزستريس ما نثق في مثل هذا الكلام ولا في مثل هذه التواريخ أحمس وتحتمس وما نثق في هذا الكلام لماذا؟ لأننا أمرنا بالتثبت إذ الله قال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ونعتقد أن شامبليون هذا رجل فرنسي كافر والحملة الفرنسية لما جاءت إلى مصر شوهت معالمها وأهانت تاريخها أهانت الدين هنا قدر جهدهم ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون وما ذكر شيئا مما ورد في كتاب الله على الإطلاق، لا من قريب ولا من بعيد. فنحب أن ننبه على هذا. أرجع قليلا، المؤرخون يذكرون أن اسم والد إبراهيم طارح أو طارح، على اختلاف بينهم في المعجمة والمهملة، ولا نثق في هذا ولا نقره، لأن الله قال: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، فسماه الله آزر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة، فيقول: يا ربي ألم تعدني ألا تخزني يوم يبعثون؟ فيقال: يا إبراهيم انظر بين رجليك، في ذبذيخ ملتطخ، أي تحول أبوه إلى صورة ضبع ذكر متلوث بعذرته، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار، أي حتى لا يعرف أهل النار أنه والد إبراهيم عليه السلام. فالحاصل بالآية والحديث: اسم والد إبراهيم آزر وليس طارق. ومن العلماء من حاول أن يجمع بين أقوال المؤرخين وبين ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله، ولسنا بهذا إلى لسنا بحاجة إلى مثل هذا الجمع، لسنا بحاجة إلى مثل هذا الجمع. فأولا نقول للقائل: ثبت عرشك ثم انقش. نجمع بين أشياء ثبتت كي نؤلف بينها ونجمع بينها، لكن أشياء ليس لها أصل من كتاب ولا سنة فلسنا بحاجة إلى مثل هذا. فأرجو أن لا تضيع أوقات في هذه التاريخ المزيفة. تدرس تاريخ في مصر، وتدرس تاريخ عن سبع الحميرية، وتدرس وجلها لا يثبت منها شيء. وأنتم تعلمون أن السياسات لها دور في التاريخ، التاريخ يكتبه الأقوى كما يقولون. وقال إبراهيم لأبيه آزر: أتتخذ أصناما آلهة، أصنام أحجار على هيئة أشخاص أو على هيئة حيوانات أو أي هيئة كانت من ذوات الأرواح، آلهة أي معبودات، تتخذ هذه الأصنام معبودات تعبدها من دون الله؟ فيه أن الولد يجوز له انتقاد أبيه إذا رأى أن أباه على الباطل، ولا تمنعه الأبوة من ذلك، ولا يعد إهانة للأب ولا انتقاص للأب أن تبين له خطأ ما هو عليه، ولا يعد عقوقا أبدا، بل أنت تزدي إليه النصيحة كي تنقذه من عذاب الله سبحانه وتعالى. إذا وجدت أباك يسلك طريقا غير جيد فعليك أن تنصحه، إذا رأيت أباك يأكل الربا صح وذكره، لا تقل تستحي، يعني ترى أباك في طريق الجحيم وتسكت. إذا رأيت أباك يفعل منكرات عليك أن تنهاه عن المنكر، وهذا من النصح للأب. فلا مانع أن ينصح الولد أباه: أتتخذ أصناما آلهة معبودات تعبدها من دون الله؟ إني أراك وقومك في ضلال مبين، أراك وقومك في بعد بعيد عن طريق الله، في ضلال وتيه، في تيه وتحير وانصراف مبين مظهر أنكم على ضلال. إني أراك وقومك في ضلال مبين. ومحاورات إبراهيم عليه السلام لأبيه منتشرة في كتاب الله سبحانه وتعالى، وجديرة بأن تتدبر: يا أبت لما تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. نعم، الشخص منا يختار أفضل العبارات المؤدية للغرض التي تحمل الأدب وفي ذات الوقت تحمل الحق المبين: إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، ملكوت بمعنى ملك، وقيل في ذلك المراد الشمس والقمر والسماوات وما فيها من آيات والأرض وما فيها من آيات. قال بعض العلماء الواو زائدة، أي نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ليكون من الموقنين، هذا اختيار بعض أهل التفسير. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وردت بعض الروايات الإسرائيلية التي لا تعتمد أن إبراهيم رفعه الله إلى السماء وطفق ينظر إلى أهل الأرض وإلى معاصيهم التي يقترفونها والجرائم التي يفعلها أهل الأرض، فيرى هذا يزني ويرى هذا يسرق فيدعو على هذا اللهم انتقم من هذا، ويرى هذا يفعل المحرمات يدعو عليه أن ينتقم الله منه. فكلما رأى شيئا دعا على فاعله فقال الله له أهلكت عبادي، ثم رده إلى الأرض. لكن كل هذه القصص لا تثبت ولا يثبت منها حرف واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل هي من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب؟ قد يكون، لكن الأظهر وكما سلف ولعدم ورود أي شواهد لها من الكتاب والسنة أنها تتقى. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين المصدقين. واليقين أشد التصديق، أشد التصديق. فلما جن عليه الليل، تفصيل للآية، فلما جن عليه الليل دخل عليه الليل وغطاه بظلامه، فأطلق على البستان والحديقة جنة لأنها تجن من دخلها بأشجارها وأوراقها الوارفة، من قيل للجن جن لأنه يغطي على العقل. جن عليه الليل ودخل عليه الليل وغطاه بظلامه، فلما جن عليه الليل ورأى كوكبا قال هذا ربي. قول هذا ربي على سبيل النظر أم على سبيل المناظرة؟ يعني هل قال ذلك بداية لمجادلة قومه أو كان حقيقة يقول هذا ربي؟ اختلف العلماء في هذا المقام اختلافا طويلا. فمنهم من قال نبني على ظاهر القرآن الكريم، نبني على ظاهر القرآن الكريم أنه كان يقول هذا ربي، وكان هذا في طفولته والطفل غير مكلف آنذاك، الطفل غير مكلف آنذاك. فقال بعضهم كان هذا على سبيل النظر لا على سبيل المناظرة. قالوا وظاهر القرآن يشهد لذلك. وقال آخرون بل كان على سبيل المناظرة، لأن إبراهيم ما كان مشركا في أي حقبة من حياته. أولا وهو صغير قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عن ربه تبارك وتعالى إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطان. فقالوا إن إبراهيم كان على الفطرة وكان على الإسلام، وأيد ذلك بقول الله تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. واستدلوا أيضا بقول الله تعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. قالوا وهو أيضا في فتوته قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. فذي حجز القائلين بأن إبراهيم قال ما قال على سبيل المحاججة والمناظرة ليثبت لهم بطلان ما ذهبوا إليه، إلا أن الخلاف قائم بين عدد كبير من السلف في هذا المقام، ليس خلافا حديثا الآن إنما هم منذ زمن بعيد، عهود الصحابة والتابعين والأثار تروى في هذا الصدد، هل هو على سبيل النظر أم على سبيل المناظرة. على أي حال، إبراهيم مسدد وموفق وإمام في التوحيد صلى الله عليه وسلم، ولم يفعل أي شرك أبدا، ولم يقل أي شرك أبدا بعد بلوغه، وهذا على سبيل المناظرة كما قال عدد من العلماء. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات، قوله بل فعله كبيرهم هذا، قوله إني سقيم، قوله هذه أختي على سارة لما دخلت بيت الجبار. هذا ثابت في كذبات إبراهيم الثلاث. في رواية لمسلم وهي رواية شاذة، وقوله في الكوكب، أي قوله في الكوكب هذا ربي، فقوله في الكوكب هذا ربي وإن أتت في صحيح مسلم، إلا أنها من أخطاء بعض الرواة في صحيح مسلم. قوله في ذكر الثالثة أنه أراد بالكذبة الثالثة قوله في الكوكب هذا ربي، رواية شاذة في تعيين أنها من الكذبات الثلاث. إنما الكذبات الثلاث أعود مكررا: قوله عن سارة هذه أختي، قوله بل فعله كبيرهم هذا، قوله إني سقيم. قال: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل، الرب هنا قيل بمعنى المعبود وقيل بمعنى المربي، ومن العلماء من يقول كلمة الرب والإله قد تتحدان في المعنى في كثير من الأحيان. فلما أفل غاب قال: لا أحب الآفلين، أي كيف أعبد ربا يغيب، أنا أريد ربا معي في كل وقت وحين، كيف أعبد ربا يغيب عني ولا أراه بالساعات الطوال. فلما أفل قال: لا أحب الآفلين، أفل غاب. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل أيضا قال: لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين. فعلم أن الذي يهدي هو الله سبحانه وتعالى. فلما رأى الشمس بازغة ساطعة قال هذا ربي هذا أكبر. قيل أن قومه كانوا يعبدون النجوم، منهم فئة كانت تعبد الكواكب، والنجوم عد بعضهم منها الكواكب السيارة السبعة ولا مستند لهذا. وقد تكلف الحافظ ابن كثير شيئا في هذا الباب في تعيين اسماء الكواكب ونحو ذلك، ولا داعي لمثل هذا، ولم نؤمر بمثل هذا ولا بحفظ هذا الكواكب السيارة ونحو ذلك. قال: فلما رأى الشمس بازغة ظاهرة واضحة جلية قال هذا ربي هذا أكبر، هذا أكبر من النجم وأكبر من الشمس، أكبر من الكوكب عفوا، وأكبر من القمر. فلما أفلت غابت هي الأخرى قال يا قومي إني بريء مما تشركون. أعلن براءته من الشرك بكل صورها، ثم أعلن عن وجهته ومحددة: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، خلقهم على غير مثال سابق، حنيفا مائلا عن الشرك إلى التوحيد. فالحنيف المائل، المائل من الشرك إلى التوحيد. ومن هو قول المرأة تلاعب ولدها تقول: والله لولا حنف في رجله، أي ميول في رجله، ما كان في صبيانكم من مثله، حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه، بدأ قومه في جداله، قال: أتحاجوني في الله، تحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به، أنا لا أخاف من أصنامكم ولا أخاف من آلهتكم التي تعبدونها، لكن يحترز الخليل ويعلمنا الاحتراز عليه الصلاة والسلام، فلا نكل أنفسنا إلى أنفسنا أبدا. قال: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. فعلم أن الثبات من الله، وأنه لن يثبت على هذا الدين إلا إذا ثبته الله. كأن يقول أنا ما أخاف من آلهتكم، لكن قد يشاء الله أن يقذف في قلب الخوف من أصنامكم فيحترز عليه الصلاة والسلام، كما احترز شعيب من بعده قائلا وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، فيحترز المؤمن لنفسه. ولذلك وكما سلف الخليل كان يخشى على نفسه أن يتحول إلى عابد وثن فيقول ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، ويقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وكان يخشى على نفسه أن يتحول لتارك للصلاة فيسأل ربه الثبات قائلا ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. فعلى المؤمن مهما بلغ من طاعة وعبادة أن يسأل الله الثبات على هذا الدين. وكانت أكثر يمين للنبي محمد صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب، وكان من أيمان وكان من دعاء أهل الإيمان ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فعلى المؤمن أن يسأل ربه الثبات دائما وأبدا مهما بلغت من طاعة، ومهما أبلغت عليك أن تسأل ربك الثبات. ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أحاط ربي بكل شيء علما، علم الله محيط بكل شيء. وكما أسلفت أنا وأنت كبشر ننظر إلى المسألة من منظور ضيق لا نعرف التوابع. مثلا أنت تريد أن تتزوج تبحث عن امرأة جميلة، لكن ما تعرف ماذا وراء هذه المرأة الجميلة، هل هي امرأة ستنجب أو لا تنجب، هل هذه المرأة ستكون سببا في نفعك في الدنيا والآخرة أو لا تكون، لا تعرف مهما كنت. نوح لم يعلم حال امرأته ولوط كذلك، لكن ربنا أحاط بكل شيء من جميع النواحي. فنحن ننظر من مناظير ضيقة، لكن ربنا وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم، كيف أخاف من هذه الآلهة الباطلة. ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، ما لم ينزل بي عليكم حجة، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. إن الذي سيؤمنه ربه، الذي يعبد الوثن أو الذي يعبد ربه ويخشاه، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك. لأن الآية لما نزلت شق نزولها على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا أينا لم يظلم نفسه يا رسول الله، فقال ألم تقرأوا قول لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالآن مثال لتفسير القرآن بالسنة الذين وبالقرآن أيضا، الذين آمنوا ولم يلبسوا لم يخلطوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. جعلنا الله إياكم من الذين لهم الأمن، وجعلنا الله إياكم من المهتدين. وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.